بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. إلهي وسيدي ومولاي، نامت العيون وعينك لا تنام يا حي يا قيوم، وأغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حراسها وحجابها، وبابك مفتوح للسائلين. وقد جئنا نسأل عفوك يا رحيم، وقد جئنا نسأل صفحك يا حليم. يا أكرم الكرماء جئتك سائلا، يا أرحم الرحماء جئتك داعيا. يا رب يا سندي وحسبي أنني أصبحت باسمك هاتفا ومناديا. أعود من باب الكريم مخيبا، ويعود قلبي من عطائك خاليا. يا سيدي يا خالقي يا راحمي، أنا قد دعوت فهل تجيب دعائي؟ من لي سواك؟ من العليم بحاجتي؟ من لي لدائي أن يكون مداويا؟ يا من أوامره بكن، يا سيدي كن لي وأدرك بالعطاء فؤاديا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. خذ من كرامات المحبة سلما، واصعد وجاوز ما استطعت الأنجما، والهج بمدح محمد عطر الورى. فالله قد صلى عليه وسلم: يا قدوة الدنيا إذا رام الهدى، في كل شيء كنت أنت الأعظم. من راح ينظر قدر أخلاق الورى، وجد الرسول على الجميع مقدما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه الأوقات النيرات، أوقات السحر، تلك اللحظات المهيبة التي يتنسم عبقها من عرف قدرها، فتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حتى إذا دوى في سماء الكون النداء الخالد، نداء الأذان لصلاة الفجر، وهتفت الأرض كلها الله أكبر الله أكبر، وجدتهم من المبكرين المسرعين إلى بيوت الله، فتكون صلاة الفجر فاتحة يومهم. نعم، فرجال الفجر أنفسهم طيبة وأجسادهم نشيطة، وهم في المساجد مع القرآن يعيشون، وإلى جلال خطاب الله يستمعون، وفي ربيع جناته يتقلبون.

أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق لها الأمن والأمان والسلم والسلام برحمتك يا عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا من هداه فوق كل بيان يا من علاه فوق كل مكان يا من يجود على يا واحدة يا واحدة يا من يجود على العباد بفضلك يا واحدة يا واحدة في الملك ما لك ثاني أنا إن خشيت الذنب هون محنتي علمي بأنك واهب الغفران أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أضاب أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاب أنا لا لا لا أخاب أنا لا أخاف وفي حماك أنا لا أضاب يا رب يا رب يا رب أنا لا أضاب أنا لا أضاب أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا أخاف أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا إن ضعفت أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي أنا إن نسيتك أنا إن نسيتك أنت لا تنساني أنا شاكر أنا حامد أنا حامد أنا شاكر والشكر ملء سريرتي أنا حامد والحمد ملؤ كياني صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مجداك يا نعمة مجدا صلى الإله عليه صلى الإله عليه صلى الإله عليه نورا هادياً

من النار الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم أيها الإخوة المؤمنون وقد وقف هنا إخوانكم المصلون في مسجد النور لأداء ركعتي السنة إنهم من رجال الفجر وإن رجال الفجر صلاتهم لهم ستار من النار وسبيل إلى جنات النعيم يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي الصحيحين عن حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذه الصلاة تجعلنا في ذمة الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا تبارك وتعالى التوفيق للطاعات والبعد عن الآثام والسيئات أيها الإخوة المؤمنون يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاستخذه وكيلا واصبر على ما يقولون صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله